ومن القاهرة حان الآن الموعد وهذا اللقاء الأسبوعي وعالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، مخرج اللقاء هاني الهواري، وهو معنا بلمساته الفنية مهندس الصوت خالد عيد، وأنا معهم إيمان عبد الحليم، وهو ضيفنا في هذا اللقاء. ضيفنا هو رؤوف محمد حلمي، مرشد سياحي لغة روسية. أهلا وسهلا، أنا بك، منورنا. ربنا يخليك، شكرا. أستاذ رؤوف محمد حلمي، المرشد السياحي والمتخصص في السياحة الروسية من عام 93، بيشرفنا ليجلس أمام الميكروفون ولأول مرة، ميكروفون الإذاعة لأول مرة. أهلا بك معنا، مشرفنا. أهلا بك، أهلا بك، شرفت بيكم جدا. الشرف لينا يا فندم. وباعتبارك متخصص في السياحة الروسية، نظرة تقييمية لما نحن فيه الآن في عالم السياحة بما يخص روسيا. احنا بدا الطيران الروسي ينزل مصر دلوقتي، اللي هو الطيران العادي اللي هو الريجولر على القاهره. اسمح لي استاذ رؤوف، احنا بس عاوزين ندي المستمعين فكره عشان هما بيقولوا ايه، ليه الغلبه والدوشه الكتيره اللي انتوا عاملينها عن السياحه الروسيه؟ عاوزين نعرف المستمعين اهميه السياحه الروسيه ايه. لا، السياحه الروسيه كان اكبر عدد سياح بينزل من روسيا، وحتى في الوقت اللي كان معظم دول العالم منعين او منزلين تحذيرات ان هم السياح بتوعهم ينزلوا مصر، كانت روسيا الدوله اللي كانت بتضخ كميات سياح كتير جدا في الوقت اللي كانت اوروبا فيه ما بتبعتش او كانت بتحذر. كانت روسيا اكتر دوله بتقف جنبنا، وبينزلوا اعداد كبيره جدا، بتملى معظم الفنادق في الغردقه وفي شرم، وصلوا لحد سفاجه، وصلوا لحد مرسى علم. فالسياحه الروسيه لا غنى عنها، خصوصا انها السياحه الشاطئيه اللي بيعتمد عليها معظم الفنادق اللي اتبنت في طول البحر الاحمر وفي الغردقه وفي شرم، لا غنى عنها. لدرجه ان في الغردقه ليهم مجموعه من البيوت، او مش البيوت، في الفنادق ليهم مجموعه من المباني الخاصه بيهم هم، ما حدش بينزل في الاماكن دي الا الروس. يعني هم السائحين الروس بالظبط، هم وحاجزين طول السنه. الشركات الروسيه بتبقى حاجزه عدد غرف معين للسياح بتاعهم، وبيبقى طول السنه منزلين السياح بتوعهم على طول. لا، حتى استاذ رؤوف، يعني انا سالت احد المتخصصين قال ان هم طالبين الغرف بمميزات خاصه بطرق معينه انشائيه معينه اتنفذت لهم مخصوص، ان هم كانوا زي ما حضرتك بتقول طول السنه وهم يعني في وجود. احنا معظم الطلبات الجانب الروسي احنا بننفذها بالاتفاق، ما بننفذهاش واضحين، يعني بننفذها اتفاق عشان التعاون بين مصر وروسيا في المجال السياحي مهم جدا. فاحنا بننفذ، انا بس احنا بنقول ان احنا بدانا، يعني انا يعني في الفتره اللي فاتت دي الروس بداوا ينزلوا عن طريق الطيران العادي على القاهره. دي مرحله اولى، مرحله اولى بس. هي احنا هنقولها بدايه بس عشان احنا نبقى واضحين مع بعض. رجوع السياحه الروسيه مرتبط برجوع الشرطه للغردقه وشرط، ده معناه ان السياحه الروسيه دي رجعت. الرجل بينزل عليه سياح، بس بينزل عليه سياح عدد قليل، وبيطلع على كده على الغردقه على شرم على طول، في منهم بينزل القاهره. بس السياحه الحقيقيه الروسيه لمصر مرتبطه بعوده الشرطه للغردقه وشرم. طب حد يسال هي ليه تمت عوده السياحه على مراحل؟ ليه قالوا الاول في القاهره وبعد كده شرم والغردقه؟ ليه ما تمتش مره واحده يعني؟ الجانب الروسي لما بيكون عنده خصم من حاجه ما بيحبش يعملها مره واحده، بيعملها على مراحل. يعني هو هو الراجل دخل في مفاوضات بالنسبة لتأمين المطارات مع الجانب المصري والناس اتفقوا مع بعض على كده. أعتقد في ممكن يكون في جوانب لسه معلقة احنا ما نعرفهاش، دي سياسة احنا ما نعرفهاش، احنا كمواطنين مصريين ما نعرفهاش الله أعلم بيها، بس أعتقد ان هم في مرحلة المفاوضات هم اتفقوا على اللي وصلوا له دلوقتي. في ممكن يكون في اتفاقات دانية لسه ما تمتش هتكون مرتبط بها عودة الشرطة، انا اعتقد ده من وجهة نظري انا دي تبقى كده يعني. هو احنا كنا سامعين ان الغردقة وشرم العودة بتبدأ تقريبا من شهر ابريل او من شهر مايو، ولا دي كانت مجرد؟ لا انا ما انا يعني انا ما سمعتش من معلوماتي عن يعني ما كانش محدد ليها فتره زملائي معينه في روسيا، اصدقائي في روسيا المصريين زملائي اللي عايشين في روسيا عن وقت محدد لرجوع الطيران العارض او الشرطه للغردقه وشرم، وهم ما اعلنوش. هم لو هم اعلنوا بصفه رسميه بقى هينفذوه الروس، طالما لو وعدوا هينفذوا. انا دي اللي انا اعرفها يعني، انما هم ما وعدوش بعوده الشرطه او الطيران العارض للغردقه وشرم. طب هل الرحلات اللي هي القادمة للقاهرة كانت يعني في الوقت الحالي لو قسناها بفترة سابقة مثلا هي العدد ولا قلت ولا زادت؟ لا طبعا مش عدد خالص، ما يعتبرش عدد، ما لا يقاس القاهرة، لا يقاس بالسياحة الروسية وحجم السياحة الروسية اللي كانت بتنزل مثلا. عايز اقول لحضرتك معظم الفنادق مش شغالة في الغردقة وفي شرم بسبب انا بتكلم على القاهرة. القاهرة عددهم في القاهرة، عددهم في القاهرة ما هو ده طيران عادي اللي بينزل فيه مسؤولين، بينزل فيه ناس بيزنس، بينزل فيه قليل جدا بينزل فيه سياح. هو نزل فيه سياح بس عدد لا يقارن بمكان. لا عدد لا يقارن طبعا بمكان يعني. السائح الروسي بيحب ايه؟ بيحب السياحة الشاطئية، بيحب يعني بيحب السياحة الشاطئية أكتر يعني في المقام الأول. في المقام الأول. وبعد كده بيجي بقى بيحب المزارات، يعني يحب يشوف الأماكن الأثرية سواء في القاهرة، في الأقصر، في أسوان. بس في المقام الأول هو سياحة شاطئية، بيحب يروح الأوتيل أو الفندق يقعد فيه ويشتري رحلات بحرية يقعد على البحر. هي دي في المقام الأول السياحة الروسية. نزيه السائح الروسي؟ يعني احنا نسمع ان السائح الياباني نمره واحد، يحب ان هو يعني زي ما يقولوا يمتع نفسه في المكان اللي هو رايحه. السائح الروسي هو اي سائح بيحب لما بيجي مصر حسب درجات بتبقى درجات متفاوتة. انا اعتقد ان احسن سائح بيحب يمتع نفسه هو الامريكاني، ده في المقام الاول، بعد كده الالماني. الياباني يعني هو بيصرف يعني بس يعني غير الامريكاني وغير الالماني. والروسي برضو من النوع اللي بيصرف يعني يعني الروسي بيحب يصرف وبيحب يشوف وبيحب يشوف اماكن جديده لا بيصرف يعني والدليل على كده ان احنا مهتمين بالسياحه الروسيه. في ايام كتير جدا كان في الانجليز منعوا، الالمان منعوا، انما احنا تعبنا اول لما الروس منعوا. يبقى اكبر دليل ان الراجل مقصر فينا، يعني اكبر دليل ان السياحه الروسيه مقصره فينا. ودليل على كده ان في محلات في منطقه الهرم عشان كم السياحه الروسيه كم، وفي مع الكم في كيف. مع الكم في كيف، ودليل على كده احنا اتاثرنا. ودليل على كده ان في محلات في منطقه الهرم حولت نشاطها من بازارات سياحية لحاجات تانية. ده تأثير عدم وجود السياحة بصفة عامة وعدم وجود السياحة الروسية بصفة خاصة. ده وجهة نظري يعني. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية. أستاذ رؤوف محمد حلمي المرشد السياحي والمتخصص في السياحة الروسية ضفنا. وما يخص هذا اللقاء السياحي كل يوم خميس على موجة البرنامج العام كنا بنتكلم خارج الهواء يا أستاذ رؤوف، وبسألك العلاقة ما بين تركيا وما بين روسيا ما تأثرتش التأثير اللي حدث ما بين مصر وروسيا رغم كم ما رأيناه وما كم الحوادث اللي شفناها على الهواء والسفير اللي تم اغتياله على الهواء، يعني ما فيش تأثير والحياة طبيعية. كنت بسأل حضرتك باعتبارك متخصص في هذه السياحة الروسية ليه وعشان إيه؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا علاقات قوية جدا، وفي تبادل مصالح على أعلى مستوى، وأعتقد من الناحية التجارية صعب روسيا تستغنى عن تركيا وصعب تركيا تستغنى عن روسيا من الناحية التجارية بالذات. أنا عايز أقول لحضرتك إن شركات السياحة الروسية في مصر هي شركات تركية أصلا. هي شركات تركية بيملكها أتراك، يملكها ولا هو وكلاء؟ لا بيملكها أتراك، الأونر بتوعهم أتراك، أتراك وروس، يعني اللي بيجيب السياحة لحد عندنا هنا في مصر هي شركات تركية روسية. يعني قليل لما تلاقي شركة روسية صرف هي اللي بتجيب لك سياحة، ده شركات تركية اللي بتجيب. فالعلاقات قوية جدا. احنا بس شايفين ان في نزاعات وفي مشاكل. ما اعتقدش ان في نزاعات وفي مشاكل بين تركيا وروسيا، ما اعتقدش ان هيبقى في نزاعات ومشاكل لان الموضوع مرتب والموضوع منظم جدا، والناس دي مصالح فاهمه بتعمل ايه، وليهم مصالح وليهم مصالح سياسيه واقتصاديه ومصالح تجاريه ومصالح ودول جوار والكلام ده كله. فصعب مهما حدث. وفي التنفيذ بالوعود بينهم وبين بعض ده وعد بحاجه مفتش على مطاراتهم كده زي ما بي. ما هو احنا للاسف احنا يعني انا مش عارف اقول رد حضرتك ايه. تفتيش المطارات عندنا موضوع كل يعني كل الجهات المنوط بيها على مطاراتنا قالت انها يعني ذات تقنيه عاليه جدا ومعايير الامان فيها عاليه جدا، يعني اجتزنا كل مراحل الامان. هو الموضوع طبعا انا صعب يعني صعب عليا كمصري انا يعني، بس احنا السلطات البريطانيه كانت طلبت برضو تفتيش على مطارات المصريه، والسلطات الالمانيه طلبت تفتيش، بس مش بالقدر بتاع التفتيش بتاع السلطات الروسيه. السلطات الروسيه طالبه حاجات تانية لانه شايفين ان في تقصير واضح، معلومات عندهم، حاجات في دماغهم، حاجات مغلوطه في دماغهم، محتاجه ان احنا مفاهيم غلط لازم نصلحها. ان حصل تقصير في المطار بتاع شرم الشيخ ساعه وقوع الطياره، هو حط في دماغه كده ومركز كده. والروسي لما بيحط حاجه في دماغه الشعب الروسي حاجه بيحط حاجه في دماغه اصعب من الصعيد عندنا يعني بصراحه زي ما بيقولوا يعني. فاحنا محتاجين تبقى الامور ربنا يسهل وتبقى الامور تخلص. طيب احنا بعيدا عن المجال السياحه الروسيه كقطاع سياحي، شايف ان في تقصير في ايه عشان ان احنا نحاول ان احنا ننهض بيه ونعود الى ما كان من قبل؟ انا محتاج بصراحه يعني هيئه زي هيئه تنشيط السياحه، مش عارف انا هتكلم بطريقه ارتجاليه بطريقه تلقائيه. كان في اعلان زمان كنت بتفرج عليه وانا صغير يقول انسي في حمامك القديم حان الوقت، مش عارف ليه مش عارف اقول اسم المنتج. فانا هيئه تنشيط السياحه محتاجه اعاده تقييم رهيبه. هيئه تنشيط السياحه دي هي اللي هي البروباجندا بتاعتي بره مصر، هي الكلام بتاعتي بره مصر، هي الوجهه. هي فين دور هيئه تنشيط السياحه؟ فين المفروض تستعانه بمتخصصين وتستعانه بمرشدين سياحيين؟ المرشد السياحي ده معاه اكتر من لغه وراجل مثقف جدا على قدر عالي جدا من الثقافه لانه بيشرح للسياح. المرشد السياحي ده سفير مصر داخل مصر. فالاستعانه بمرشدين سياحيين، ليه الاستعانه معلش انا اسف يعني بموظفين بيروقراطيين روتينيين مكتبيين لاعاده السياحه في مصر؟ احنا محتاجين شباب وناس ذو خبره بيحبوا البلد دي يجيبوا السياحه تاني ورجعوا السياحه تاني في مكاتب مصر مره. محتاجين دور مصر للطيران، عشان فين دور مصر للطيران؟ فين دور السفارات؟ فين دور القنصلات بره؟ فين احنا محتاجين فكر جديد. احنا محتاجين حاجه، احنا محتاجين حاجه اسمها خارج الصندوق. احنا محتاجين يعني انا وجهه نظر انا بقى من يعني ب ب يعني برايي انا محتاجين التسويق الالكتروني. كفانا بقى كل شويه نروح نعمل معرض بالشيء الفلاني ونعمل قافله سياحيه بالشيء الفلاني وما نستفدش بيها حاجه، ده كلها مصاريف وموظفين رايحين طيران وجايين طيران واقامات وما بنستفدش منها حاجه. ما تيجي تاخد الناحيه الثانيه، الحته الثانيه اللي هي العالم كله بيروح عليها دلوقتي، الناحيه التسويق الالكتروني. هات فريق عمل ضخم، هات فريق عمل كبير، تعمل موقع تبيع بيه مصر وترد بيه على الادعاءات اللي بتبقى ضد مصر وت وت وت و و و و يعني يبقى محتاج فريق عمل محتاج مصاريف وعلى استعداد يجيب لك 25 مليون سائح وانت قاعد من غير قوافل سياحيه من غير معارض من غير مصاريف من غير محتاجين في يعني يتطلق. يعني الخطوات الاولانيه ايه للموضوع اللي انت بتتكلم فيه التسويق الالكتروني التغيير المينتاليتي تغيير عقول مين طب مين اللي مسؤول انت بتخاطب مين دلوقتي بتقول يمين يمين انا عاوز تسويق الكتروني بخاطب جهه المسؤوله عن السياحه في مصر والسياحه هي لقمه عيش لكل مواطن معروفه ان هي لقمه عيش وهي السيركل وهي الترس اللي بيدور عليه كل المواطنين بخاطب وزاره السياحه بخاطب هيئة تنشيط السياحة محتاجين فكر جديد محتاجين دماغ جديدة عشان السياحة تعود محتاجين تسويق مصر بره محتاجين السياحة فين السياحة العربية فين ليه ليه ليه ليه السعودية بتصدر 8 مليون كل سنة نصيب مصر 450 ألف ليه احنا بيننا وبينهم بحر ليه ما يبقاش في عبارات بيننا وبين السعودية ليه ما يكونش في طيران شارتر بين السعودية والأقصر وأسوان والغردقة وشرم يعني هي المشكلة دلوقتي في الشارتر ما بنستفيدش ليه بالسائح السعودي ما بنستفيدش ليه بالسائح الخليجي ليه السائح الخليجي لما بيجي مصر بيتعب من ساعة ما بيخش المطار من اللي بيشوفه كلنا عارفين الكلام ده كله من موظفين ده وموظفين ده وموظفين ده لحد ما يروح الأوتيل شايفين ان السائح الخليجي ده راجل يعني احنا محتاجين دورات تدريبية وتثقيفية نثقف الناس ان السياحة دي مصدر دخل مهم ولازم نحترمه ولازم نحترم السائح اللي جاي عشان هي دي البلد وهي ده هو ده مصدر دخلنا. أستاذ رؤوف محمد حلمي المرشد السياحي والمتخصص في السياحة الروسية الوقت جري مع حضرتك معلش إن شاء الله نلتقي في فترة قادمة نكمل الحوار وتكون الحالة أحسن بكده بكتير حضرتك نورتنا وألف شكر ليك شرفت بيك يا فندم وأنا مبسوط أن كنت في البرنامج العام إحنا أسعد شكرا جزيلا إن شاء الله شكرا الدنيا حلوة وأحلى سني لنعيشها وإحنا يا ناس عشقي ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدي يا نساء كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يوم يا نساء ده الدنيا حلوة وأحلى سنين وانتهى لقاء هذا الأسبوع وعالم السياحة شكرا فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير مخرجة اللقاء نسرين لطفي مهندس الصوت خالد عيد واللقاء يتجدد في الأسبوع القادم إن شاء الله موجات البرنامج العام مع كل المستمعين أهلا وسهلا بكم واللقاء لسه معاكم لاتنين ونص السماء.